أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن لا ضرر ولا ضرار وردت في قضايا ثلاث، موارد ثلاث. المورد الأول قضية سمرة، والمورد الثاني الشفعة، والمورد الثالث فضل الماء. وذكرنا على أنه قيد في الإسلام ورد في مرسلة الصدوق وبعض روايات العامة، ووجود هذا القيد مضر في نظر شيخ الشريعة الإصفهاني رحمه الله، باعتبار أنه استظهر من الحديث أنه بصدد بيان حرمة الإضرار تكليفا، فلذا حاول بشكل وبآخر أن يتخلص ويتملص من قيد في الإسلام. ومن ناحية أخرى هذا المقطع لا ضرر ولا ضرار ورد في روايات الشفعة كما قلنا والفضل الماء، وهذا على مذاق واستظهار مما لا يتلائم مع قضية الشفعة، مما لا يتلائم مع قضية فضل الماء. يعني بعبارة أخرى لا تناسب بين التعليل بلا ضرر اللي استفاد منها شيخ الشريعة الحرمة التكليفية، وبين الحكم المعلل وهو الشفعة وفضل الماء، تناسب ما موجود. ليش؟ لما تقدمت الإشارة إليه من أن مورد الشفعة أصلا هي الشفعة حكم وضعي، ولا معنى لأن يعلل الحكم الوضعي بحكم تكليفي. سنخية لازم تكون بين التعليل والمعلل به. وكذلك قضية فضل الماء، قضية فضل الماء وإن كان الحكم الموجود فيه حكما تكليفي إلا أنه تنزيهي كراهتي، ما إلى معنى تقول هذا الشيء مكروه لأن كذا محرم، لازم المكروه تعلل بشيء مكروه بما يتناسب معه. الحرمة تأتي بها كعلة لحكم تحريمي، فلذا عاش مشكلة شيخ الشريعة في هذه في هذين المو في هذين الموردين. هو مصمم بضرس قاطع على أن تكون معنى يكون معنى لا ضرر هو الحرمة التكليفية. أي ماكو أي ما تتغير، شلون حكم عقلي ما قابل للتغيير، لازم تضحي بغيره لأجله. هذا مات منتهين منه أن المستفاد من لا ضرر ولا ضرار حكم تكليفي، فلما حكم تكليفي وما يتلائم معه، ما يسانخ معه، يتنافى مع قضية الشفعة وقضية فضل الماء، لذا حاول أن يتخلص مو من الحكم التكليفي، لا يبقي الظهور على الحكم التكليفي، يتخلص بشكل آخر. لكن على كل حال هذا عدم المناسبات، تنافي، عدم السنخية، ما شئت فعبر، هذا ما نقدر نقول متواجد في كل موارد لا ضرر، لا، فقط الشفعة وفضل الماء. أما قضية سمرة لا، قضية سمرة مشكلة ما نعيش هناك. ليش؟ لأن جاي يعلل اذهب فاقلعها. ليش؟ لأن الإضرار محرم، الحاق ضرر بالمؤمنين محرم. سنخية أكو ما بين التعليل والمعلل به. فشيخ الشريعة في مورد الشفعة والكذا حاول أن يذكر جوابا. خب، شيخ الشريعة رحمة الله عليه زين اتقدمت الإشارة أنه تارة بشكل عام، بشكل عام إذا جاءتنا جملتان، وبالمناسبة في موردنا عقبة ابن خالد هم ذكر جملتين، هم في رواية الشفعة هم في رواية فضل الماء. إحدى الجملتين قضية الشفعة، وفي الرواية الثانية إحدى الجملتين فضل الماء، لكن في كلتا الروايتين الجملة الأخرى إيش كانت؟ لا ضرر ولا ضرر. هل عقب ابن خالد جاي ينقل روايتين هو جمعهن بنقل واحد، إنه يعني هو مرتين سامع النبي صلى الله عليه وآله، أنا جاي أقول سامع النبي أدري من أصحاب الإمام هو مو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لا كمثال جاي أجيبه، سامع أو سامع الإمام سلام الله عليه يوم الخميس نقل الجملة الأولى الشفعة، يوم الجمعة نقل الثانية لا ضرر، لكن هو لما اجانا يوم السبت قال يا بقال صلى الله عليه وآله مو كذب قال، وهو هم ايه لا ندخل في المصيبة أكثر بعد. فهل هكذا كان نقل عقبة أنه روايتان جمع بينهما أو لا؟ هو الصادر من النبي صلى الله عليه وآله مجموع الروايات، هو النبي راد يعلم، أو أنه النبي صدر من عنده فرد شيء واحد لكن الإمام لما إجى نقل العقبة هو تبرع. المهم المعصوم يعني ذكرت جملتين معا في مجلس واحد، هذا هو اثنينات النبي في مجلس واحد أو وحدة النبي والأخرى الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصادق سلام الله عليه، بالنتيجة معصوم. واضح شنو المطلب؟ واضح أظن. فهل جمع بين الروايتين أو جمع بين المرويين؟ الشيخ صح شيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله عليه الطريق اللي هنا ابتدع وذكره ويقول أنا انتهيت إلى هذا من خلال التحقيق، أنه يا بتر عقبة جمع بين الروايتين، فلا تقول لي إشكال أكو بالرواية أنه شلون عللت قضية الشفعة بمن اللي هي حكم وضعي بحكم تكليفي، أو كيف يعلل الحكم التنزيهي الكراهة بفضل الماء بحكم حرمتي الحرمة إلزامي. أقول لك هذا مو المعصوم مسوي، هذا عقبة إجا جمع بينات الجمع توهما أو أراد إزداء خدمة للبشرية. أي هسه شلون نجي بعد؟ أنا ما أريد أن أسبق موقعية هذا التوضيح. وخلاصة المطلب أن شيخ الشريعة الإصفهاني يبذل جهد لإثبات أن الجمع بين هاتين الجملتين، أو سامحني بين العلة، لأن إذا صار جمع هذا مو علة، مو المعصوم علل، عقب إجا ذكر بما يوهم التعليل، لكن سامحنا سامحنا. هذا الشيخ الشريعة بذل جهد في بيان أنه يا بتر ما عدنا علة ومعلل، عدنا جملتين لا ارتباط بينهما، عدنا خل أقولا قضائيا واحد قضى في الشفعة صلى الله عليه وآله ومورد آخر قضى بلا ضرر قضائيا، لكن وقضاء ثالث أكو شنو فضل الماء، وقضاء رابع كذا، عقبة راد يجمع الأقضية مالت النبي صلى الله عليه وآله اللي سامعها من الإمام الباقر في يوم الخميس قسم، ويوم الجمعة قسم، ويوم السبت، يوم الأحد إجانا قال يا بقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كذا وكذا وبأنه كذا، أصلا هو الرجال همات مو بصدد التعليل لعله، أو توهم أنه علّه ذكره، مو مهم. المهم أنه ما صادر من المعصوم في مجلس واحد كلتا الجملتين حتى تكون الثانية تعليلا للأولى، حتى بعدين تشكل تقول لي ماكو مناسبة، لأن بينات ماكو محرمية، هاي الثانية أجنبية عن ال... ما مسويها المعصوم سلام الله عليه حتى نعيش فرد أزمة. بس يبقى عليك يا شيخ الشريعة أن تثبت أن عقبة هو الذي تصرف هذا التصرف، وهذا يحتاج إلى إثبات، لأن مجرد الاحتمال وحده مو كافي، لازم تجمع لي قرائن استظهار اللي يرقى حينئذ إلى مستوى شنو؟ التقبل، يكون حجة، وإلا أنا ملزم بالأخذ بظهور الجملتين اللي وحدة بمثابة العلة ظاهره. واضح لو لا؟ وانت اجل جبرائيل شاورك قال لك نهي تكليفي، خو انت مشتبه، خو انت مسويها نهي تكليفي حتى يصير صدقية ما موجودة، خو اختار الجملة الخبرية افادتها للجملة الخبرية تنحل، ما عندنا مشكلة، خو انت مختار فرد شيء اللي تعيش ازمة. واضح سيد محمد لو لا؟ ما ملزم أن تقدر، فلتكن هذه قرينة على أنه يا بتر ليس المراد من لا ضرر حكما تكليفيا. واضح لو لا؟ فعلى كل حال إبداع الشيخ شيخ الشريعة هو هنا قال إحنا هذا خو مو وارد عندنا فقط، مو في أحاديثنا فقط وارد قضية الشفعة وقضية لا ضرر وفضل الماء وغيره، هذا أبناء العام مهمات ذاكري. وواحدة من الروايات الصحابي الجليل عبادة ابن الصم هذا ناقلها، لكن نبوي، حديث نبوي مو ولوي، جيد، مو يعني نبوي عن طريق المعصوم، لا هو عن طرقهم. هذا عبادة لما ترجع تذكر روايته وتشاهد روايته تشوف يعني في موارد نقله للأقضية التي قضاها صلى الله عليه وآله تشوف ما أكو ترتب وترتيب ما بين لا ضرر، قضاء بلا ضرر وقضاء ويا الشفعة مثلا أو كذا، ما أكو هذا الشيء، ما موجود. فهذا إذا أنت تراجع مرة مورد آخر لعله يحصل لك، ما أقول اطمئنان، قرائن أخرى هم جيب تولد من مجموعة الاطمئنان، يحصل لك شيء في النفس أنه يا بتر ما أكو ترابط بين الجملتين، خصوصا إذا ضميت قرينة أخرى يعني بين لا ضرر والشفعة حتى تتولد لنا أزمة عدم التناسب، خصوصا إذا قد يلاحظ هو عقبة عند بعض الروايات خالية من لا ضرر، قضاء يذكر قضاء وماكو هذا، وبعضها يذكر شنو كما سنراجع احنا كلام المنقول نصا عن شيخ الشريعة من مجموع بعض القرائن خلص رحمه الله إلى أنه لا يوجد ترتب بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة، وإنما جمعهن مثلا عقبة في حديث واحد هنا، هذه ما أكو بيناتهن، فمو علية ومعلولية حتى بعدين قلت نعيش أزمة عدم التناسب. فهذا فرد تحقيق لطيف، وهذا وافقه لعله بعض الأعلام الآخرين على هذه الفكرة، يعني تقبل هذا كالمرزنائيني لعله والشيخ الأصفهاني. كمباني. واضح؟ هسه نقرأ هذا خلاصة المطلب اتضحت بعد. جيد. قال إن إشكال وسط الصفحة هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة، بعدين انتقل إلى فضل الماء وبين أنه تناسب أيضا ما موجود، لأن الحكم المعلل له كراهتي، بينما العلة شنو؟ تفيد الحكم الإلزامي الحرمة. واضح لو لا؟ فتناسب ما موجود. وصلنا إلى هذا، إن إشكال آخر فقرة في صفحة 102، إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء، ولا يتم في الحديث الناقل لقصة سمرة، لأنه قد حكم صلى الله عليه وآله بقوله اذهب فاقلعها بها بس اسمحوا لي الحديث ايه فاقلعها ايه ايه لعله لعله ما ادري هسه هيك يصير، فاقلعها وارمي هاي من فوق نزلها لهنا ومن هنا هاي صعدها لي فوق. زين هسه لو ما تسجلت احكي ورد قصه اجت الذهني. على كل حال